حديث بن صدق شيستو بنجي عن مسروق قال شيس مسروقي يقوتي سألت عائشة رضي الله عنها من برسيار اش عائشة اكر خدج رازي أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمل اشخرك ابتر بغنبالي دفيا صلاة خديلي بن كيشبو قالت قوت الدائم أو عمل بو يبر دوام يمرو في استمرار السر بكر نروجك بكتن ودهروج بهل قلت من قوتي متى كان يقوم كان جي بغنبال هشيارد بو صلاة خديلي بن بشبه دراب بتن سنة بخو بكت قالت عائشة قوت كان يقوم راد بو إذا سمع الصارخ وقت قل دنجي ديكلي ببا وفي رواية وتروايتك دايهاتي إذا سمع الصارخ هكر پیغمبري صلاة خده لبن قل بانجي ديكلي ببا قام درابطة فصلى ودرابطة بخو سنتا كتن وفي رواية عنها قالت يهاتي روايتك داشكست عائشة عائشة يقوتي ما ألفاه السحر عندي إلا نائما هر جارك السحر هاد با اوه سحره پیغمبر ندید صلاوت خود الیبن النکمن ایلا یه نوست مقصد اوه اوه یل وقت پاسی به هاد با پیغمبر یه نوستی بو یه تخو بو یعنی چون که بری هنگه گلک سنت بخو کر بون وقت البنیده که شوه دارا بتن هر طاعتی کت و سنتا کت و سنتا کت بجا وقت پاسی به خود ریجت کر یعنی نبی صلی الله علیه و سلم.